سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الكافي النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. العليم القدير بالملاعين السحر الكلاب السود للردات السوداء المسحرة الذي يستقر كل ملعون منهم ويتثبت ويثبت طلاسم إبليسية في الفك العلوي والسفلي لتثقيل الفم والحلق عن النطق السليم لتثقيل الفم والأحبال الصوتية على النطق بطلاقة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي من عليك عرشك يا ودود أن تمحو هذه الأوراق التي عليها طلاسم المثبتة في الحلق العلوي في الحلق والفك العلوي والفك السفلي للفم وتحرق لنا وتحرق كل منعون الكلب الأسود الساحر المثبت في الفك العلوي والسفلي والحرق. عليم القدير البصير بالملاعين الكلاب السود ذوي الردات السوداء المسحرة الذي يستقر كل ملعون منهم ويثبت صلصب من إبليسين في الفك العلوي والفك السفلي والحلقة لتصقيل الفم والحلق عن النطق السميم لتصقيل الفم والأحبال الصوتية عن النطق السليم وبطلاقة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى ركان عرشك يا ودود أن تمحو الآن هذه الأوراق التي عليها طلاسم المثبتة في الحلقة المثبتة في الفك العلوي والمثبتة في الفك السفلي للفم وتحرق الآن وتحرق حتى لموت كل ملعون الكلب الأسود الساحر الموجود فيه ملان. عليم خبير بصير بهؤلاء السحر الكلاب السود الذين يثبتون هذه الطلاسم على القرين في الفكين والحلقة الذين يثبتون هذه الطلاسم السحرية على القرين في الفكين والحلقة الذين يثبتون هذه الطلاسم على القرينة في الفكين والحلقة. هؤلاء الملاعين الذين يثبتون هذه الطلاسم ليجعلوا عبدك وأمتك ينطقون الكلام بصعوبة. اللهم أنت العليم بهذه الطلاسم الملعونة الإبليسية المثبتة في الفك العلوي والفك السفلي والحلقة ليحيل بين عبدك والنطق والكلام بطلاقة يحيل بين أمدك والنطق والكلام بطلاقة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا عظيم بنورك الذي ملأ ركان عرشك يا عظيم وبنورك يا الله القدير أن تمحو هذه الأوراق التي عليها طلاسم المثبتة في الحلقة والمثبتة في الفك العلوي والمثبتة في الفك السفلي وتحرقها الآن وتحرق حتى الموت كل ملعون الكلب الأسود الساحر الملعون موجود في الحلق وفي الفك العلوي وفي الفك السفلي. عليم خبير بصير بكل رداء أسود المسحر يلفونه هؤلاء الملاعين بالقرين أو القريبة للاستحواذ الشيطاني. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تنزع وتخرج أي رداء أسود المسحر من القرينة والقرين وتحرقها لها شانه يا الله القدير عليم قدير البصير بكل رباب أسود مسحر يدقه الملاعين بالقريب أو القريب لاستحواذ الشيطانية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك مع عرشك يا ودود أن تنزع وتخرج هيا لدائم أسود المسحر الملفوف بالقرين أو القرينة وتحرق هلا بقدرتك يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين أو القرينة على الفك السفلي والعلوي والخلق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين أو القرينة على الفك السفلي والعلوي والحلق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في هذا القرين المثبتة في هذه القرينة على الفك السفلي والعلوي والحلق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين أو القرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في هذا القرين والقرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى الآن وتحرق الطلاسم المسحرة المثبتة في قرينك على فكك السفلي والعلوي والحلقة المثبتة على قرينك على فكك السفلي والعلوي والحلقة المثبتة في قرينك على فكك السفلي والعلوي والحلقة تحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين والقرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين المثبتة في هذا القرين على الفك السفلي والعلوي والحلقة المثبتة في القرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة المثبتة في هذه القرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى الآن وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في قرينك على فكك السفلي والعلوي والحلقة تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في قرينتك على فكك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى الآن وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين والقرينة على الفك السفلي والعلوي والحلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق هذه الطلاسم الملعونة المثبتة على الفك السفلي والعلوي والحلقة المثبتة على الفك السفلي والعلوي والحلقة تمحى وتحرق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون دخانا إلى جحيم كل ملعون كلب أسود ساحر موجود في الفك العلوي والملعون الموجود في الفك السفلي والملعون الموجود في الحلق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون دخانا إلى جحيم كل ملعون كلب الأسود الساحر الموجود في الفك العلوي والسفلي والحلق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق الآن حتى يكون دخانا إلى جحيم كل ملاعين الكلاب الثلاثة السود السحرة الموجودين في الفك العلوي والسفلي والحلق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون دخانا كل ملعون الكلب الأسود الساحر الساحر الملعون الموجود في هذا الفك العلوي في هذا الفك السفلي في هذا الحلق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون دخانا إلى إلى جحيم كل ملعون ملعون ملعون ساحر كذب أسود في رداء أسود مسحر موجود في الفك العلوي والسفلي والحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون دخانا إلى جحيم الآن كل ملعون كذب ساحر أسود موجود في هذا الفك العلوي وفي هذا الفك السفلي وفي هذا الحلقة يحرق الآن حتى يكون دخانا إلى جحيم يحرق الآن حتى يكون دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع ويخرج ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بالقرين أو القرينة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع ويخرج ويحرق الآن كل رداء أسود مسحر ملفوف بهذا القرين ملفوف بهذه القرينة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح ينزع ويخرج الآن ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بك يا قرين ملفوف بك يا قرين ينزع ويخرج ويحرق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح ينزع ويخرج ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بك يا قرين ملفوف بك يا قرين يخرج وينزع الآن ويحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح ينزع ويخرج ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بك يا قرين ملفوف بك يا قرين ينزع ويخرج ويحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع ويخرج ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بك يا قرين أو ملفوف بك يا قرين ينزع ويخرج ويحرق الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يستطيع ملعون تجديد السحر والعقد والطلاطم في المكين والحداد الصوتية والخلق لتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يستطيع ملعون تجديد السحر والطلاطم والعقد في هذين المكين والحداد الصوتية وهذا الخلق لتفصيل النطق والكلام والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح الله الحفيظ الله الحفيظ بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم لا يستطيع منعون تجديد السحر والطلاسم والعقد في هذين الفكين والفجان الصوتية وهذا الخلق بتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح لا يستطيع ملعون تجديد السحر والطلاسم والعقد في هذين الفكين والفجان الصوتية والخلق بتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يستطيع ملعون من الآن تجديد السحر والطلاسم والعقد في المكين والحبال الصوتية والخلق لتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يستطيع ملعون من الآن تجديد السحر والطلاسم والعقد في هذين الفكين والحبال الصوتية وهذا الحلق لتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح لا يستطيع من الآن ملعون تجديد السحر والطلاسم والعقد في هذين الفكين والحبال الصوتية وهذا الحلق لتفصيل النطق والكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين المسلطين عليك وعلى أهلك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين المسلطين عليك وعلى أهلك بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين المسلطين عليك وعلى أهلك بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين المسلطين عليك وعلى أهلك بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات هؤلاء السحر الملاعين يقتلون ملاعينهم يدبرون كل مقراتهم يحرقون كل مجلداتهم وكتبهم وأسحارهم يحررون كل أنفس موحدة مسجونة عند الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله من الملائكة مقرات هؤلاء السحر الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبت كل العقد المعقودة على النفس المتعبدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبت كل العقد والأسحار المثبتة على النفس المتعبدة المطمئنة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك كل العقد المعقودة على النفس المطمئنة المتعبدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة على النفس المتعبدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة على النفس المتعبدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم المثبتة على النفس المتعبدة الزاهدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبرك كل العقد المعقودة على النفس المتعبدة المستقرة بالقلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الطلاسم الملعونة الإبليسية المثبتة على النفس

هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا في العمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا في العمل فجعلناه هباء منثورا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده كبيرا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي ترقص ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وإذا مرضت فهو يشفين الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم ياسين هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من قذف القذف فأتباه شهاب طاقبة فأتباه شهاب طاقبة فأتباه شهاب طاقبة فأتباه شهاب طاقبة فأتباه شهاب طاقبة ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد فلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق الطلاسم السحرية المثبتة في القرين على الفتي السفلي والعلوي والحرقة وتمحى وتحرق كل الطلاسم المثبت على النفس المتعبدة المستقرة في القلب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى يكون دخانا إلى جحيم كل ملعون كلب أسود ساحرة موجود في الفك العلوي والسفلي والخلق والقلب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع ويخرج ويحرق كل رداء أسود مسحر ملفوف بالقرين أو القرينة الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا يستطيع ملعون تجسيد السحر والطلاسم والعقد في الفكين والحبال الصوتية وفي الحلق وفي القلب والصدر لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعيذكم بالله الكريم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثها أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعيذكم بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعيذكم بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما برأ في الأرض وشر ما يفرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لام بسم الله يرقيكما من كل شيء يؤذيكما من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما بسم الله يبغيكما بسم الله يبغيكما بسم الله يبغيكما ومن كل داء يشفيكما ومن شر حاسد إذا حسده ومن شر كل ذي عين له ومن شر ملاعين سحرة إبليس ودجال ملعون اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد البر رسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله.